يا سامع كلامي اسمع فننا غنوه. اقول يا سامع كلامي اسمع فننا غنوه. الفن له ناس لمعنى الكلام لمعنى الكلام غنوه على عدو الرباب وآلات الطرب غنوه. يا سامع كلامي اسمع فننا غنوه. الفن له ناس لمعنى الكلام غنوه على العود والرباب وآلات الطرب غنوه. اسمع كلامي ومعنى الكلام مني ياللي انت غاوي الفن. اسمع فننا مني وأساس السماء مني. الفن فني وخدوه العيال غنوه. معلش لو الرجالة بيقولوا فين الرجالة. معلش لو الرجالة بيقولوا فين الرجالة. قاهرة فيها رجالة بني سويف كلها رجالة. المنيا بلد الرجالة. أسيوط في منبع رجالة. سوهاج ناسها رجالة. والفن عايز الرجالة. شقد الميه عرفت يحب الملاغيه. يملي الغير ما يمليه. طبيب تعالى بص فيا شوفني جروحي مداريه. اداوي جرحي بوميه من عين حاضر وجرالك. يا فني ايه اللي جرالك. معلش الاول وجرالك. يا فني ايه اللي جرالك. لما الغشم خش وجالك. القص نظرة كم معنى. القص نظرة كم معنى. ده الفن بتزينه المعنى. القص نظرة كم معنى. ده الفن بتزينه المعنى. لو كنت فنان اسمعنا. تعالى الاول سمعنا. لو كنت فنان سمعنا. دي الفن بتزينه المعنى. تعالى الاول واسمعنا. معلش الاول وتهمه. الفن ليه ناس بتهمه. معلش الاول وتهمه. الفن ليه ناس بتهمه. والحلو ليه ناس بتضمه. يجيب لها ورد وبتشمه. لكن انت واطي وبتدمه. الفن ليه ناس بتخونه. الفن ليه ناس بتخونه. تعرف اصوله وبتخونه. الفن ليه ناس بتخونه. تعرف اصوله وبتخونه. لكن انت همجي وبتخونه. انا قلت فيه ناس تصاحبك لاجل عيلتها. انا قلت فيه ناس تصاحبك لاجل عيلتها. لا تروح في يوم عندك ولا تسأل غير. ولا تسأل غير لعيلتها. والدنيا غدارة رفعت ناس عيلتها. والدنيا غطارة رفعت ناس علتها. يا قلبي ليه الناس تنسى الود والداري، يا قلبي ليه الناس تنسى الود والداري، والغش مكشوفة ما الجد متداري، والقلب مجروح يكتم جرحه يا عم يكتم جرحه وداري، ولعن تداري عشان الاهل علتها. معلش الاول ونسيبه شرف ده حالف ما هسيبه، معلش الاول ونسيبه شرف ده حالف ما هسيبه، يا قلبي من سابك سيبه. يا طبيب المساكين ده احنا حيارة ومساكين، يا طبيب المساكين ده احنا حيارة ومساكين، شوف لنا حداك مساكين وبك يا طبيب متمسكين. يا عيني زيد البكا، ما راح منك الغالي، والقلب مجروح وزاد النوح، وزاد النوح غلغالي، ده انا لو ضحك للزمن هبيع الروح والغالي. زماني هبيع الروح والغالي، انا قلت ليها زمان بتدي الواطي وبيلمس وتعب الاصيل، ليه جايب له الخيش وهيلبس، تعبت الاصيل ليه جايب له الخيش وهيلبس، ده الواطي واطي، ده الواطي واطي، لو من احسن حرير، لو من احسن حرير يلبس، ولا عمره يلبس ده ثوب المرجلة يا غالي. غالي الوراجد ودمه فيه اهو ما بيه ودمه فيه، غالي الوراجد ودمه فيه اهو ما بيه ودمه فيه، شوف لما مات كان دمه فيه. معلش الاول غلبني ماشي الوقت ده غلبني، يا دنيا سحلك غلبني، لف الزمن جه غلبني، وحبيبي جاتي وغلبني. مش عافية وخف كلام، يا ابن رجولة غمل مش عافية وكتر كلام، ما دمعت مال حرص وخف، يا عم حرص وخف كلام، لحسن تروح صحتك تحزن ما تلقى كلام. وقبل ما تلوم على الناس لوم روحك وحسبها، قبل ما تلوم على الناس يا عم لوم روحك وحسبها، مش كل جولة آه كل الناس تحس بها. والراجل لغال قبل الخطوة يا عم قبل الخطوة يحسبها، لو كنت تحسبها ما كنتش تقول يا كلام. معلش الأول عشرتنا أنا عمري ما انسى عشرتنا، أنا عمري ما انسى عشرتنا، والعين بتبكي لعشرتنا على نخوض يا بعشرتنا، العين بتبكي لعشرتنا على نخوض يا عشرتنا. معلش الأول قال أمه، معلش الأول قال أمه، أشكي لأبوه ولا لأمه، وإن كان من بختار جمل أمه وأنا تحت بشير بيت أمه. ليه خدت يا زمان حبايب كانوا مسندنا، والظهر ليه مال ولا فيش حزن يا عمي، ولا فيش حزن يسندنا، دول هما كانوا شبيه الصخرة وسندنا. قوم ابكي يا عين على الاحباب وصاحبنا، وتعبنا ليها زمن ولا فيش حظ مصاحبنا، ده انت خدت المليح اللي كان على المر يا عم، اللي كان على المر مصاحبنا، ما راح صاحبنا اللي كان في الشده يسندنا. كان ابو ليه الراجل الحلو دي ما تعبان من حاله، اقول ليه الراجل الحلو دي ما تعبان من حاله، بيبكي وينوح ولاش مرتاح يا عمي، ولاش مرتاح من خاله، وابن الهفية اتنبر وهو ماشي مع حاله. وابن الهفية اتنبر وهو ماشي مع حاله، اسمع كلامي ومعنى الكلام مرتاح. الواد ربيت العمارة اتجلجل ولا مرتاح، والواد ربيت الغواز حظه تغدل يا عم، حظه تغدل وارتاح، الندي مرتاح والاصيل بينوح على حاله. معلش الاول وامشي عليه طبعك ايه وانا امشي عليك، معلش الاول وامشي عليه طبعك ايه وانا امشي عليه، طبعك ايه وانا امشي عليه، روح للاصيل وامشي عليه، عمر الواطي ما تمشي عليه، دايما مرته تمشي عليه. معلش الاول من تاني شوى حبيبي وناداني، فرش الهنا وداني يا عمر اللي رحنا يا تاني. عمل لي فنان طيب دون غنيه، ده الفن احساس وليه ناس تغنيه، وهو كل اللي هب ودب يجري جوامي يغنيه. يا عمي قبل ما تغني لازم تكون عارف، هو كل اللي قال يا عين ويا ليل يبقى خلاص عارف. ده الفن بحر وغويط للي يكون يا عم للي يكون عارف ولما انت هايف جاي ليه تجنيه عن اللي فنان بتغني وتقولي انا كده وبغني معلش لو الجلع البال ابو غصان ده دينا غلبان معلش لو الوفتونة حبايب راحت وفتونة عيني من البكا وجعونا عشان لم دلبي يسبونا عجبي عليك يا زمن خدت حبايبي وسابونا وفتوني في النار وحتى الاهل يسيبونا وانا عملت ايه والهلندال سبونا عجبي عليك يا زمن خدت حبايبي وسابونا وفتوني في النار وحتى الاهل يسيبونا وانا عملت ايه والهلندال سبونا وعشت وحيد يا زمان لا حبيب ولا جاري والقلب مجروح مش لاقي احد جاري من يوم ما غابوا الحبايب لا نافع اخ يا عمي لا نافع اخ ولا جاري واخواتي جاري في وسط الناس سفوني معلش الاول واصحابه بلاش الندي تصحابه طول عمره خاين لصحابه معلش حاضر وسابونا معلش حاضر وسابونا جابوا الحبايب وسابونا وجملة مدال بكونا الدنيا اللي بتلعب بينا والقسوة دي ما بتلهينا في الفرح دي ما بتنسينا وليه بنكره بعضينا في القسوة دي ما بتلهينا في الفرح دي ما بتنسينا وليه بنكره بعضينا أبو عصام يعنينا عمر ده شغال علينا عشان حبايبي وبلدينا احنا المنا ويا بلدينا يا دنيا للحضن الجارح يا دنيا للحضن الجارح والفكر ليه دايما سارح والشوق في ارضك ليه فرح شرفنا يا حبايب ألفين سلامة ومع السلامة يا حبايب مع السلامة تمنا شرفنا يا حبايب ألفين سلامة ومع السلامة يا حبايب مع السلامة تمنا شرفنا يا حبايب ألفين سلامة يا ليل يا غنى ليل يا ليل يا ليل ليل يا ليل ليل زمن ده زمن الحريم الرجالة فيها عدمة زمننا زمن الحريم الرجالة فيها عدمة وشفت فعلك يا زمان عيوني من البكا عيوني من النواح غدمت واروح لي من واشكي مدام المرجلة غدمت واروح لمين واشكي مدام المرجلة عدمت يا ميت ندامة على اللي يمشي وراها يا ميت ندامة على اللي يمشي وراها لو نزلت السوق ماشي تملي دوراها ولو قعدت مع ناس لو قعدت مع ناس ماشي في ذيلها ووراها وراح وراها وجمتو في البلد عدمت وعامل جلدي لعبة معاه ما قالش الأول وقال ماليه ما قالش الأول وقال ماليه عام الراجل والحب مليه عام الراجل والحب ماليه ومراته تمشي الكلمة عليه ما قالش الأول مطرحنا احنا المناوي في مطرحنا ما قالش الأول مطرحنا احنا الصعيدة في مطرحنا ولا حد يقعد مطرحنا اضحك مع الناس وانا قلبي حزين جوا اضحك مع الناس وانا قلبي حزين جوا وابكي بالعين ودار الدموع ودار الدموع جوا من يوم ما غابوا الحبايب تعبوا القلب من جوا من يوم ما غابوا الحبايب تعبوا القلب من جوا وقلت ليه يا طبيب راح فين الدواء والطب ليه يا طبيب راح فين الدواء والطب ويا ما داوت ناس والجبنات والجبنات بالطب والجرح مني وسع والجرح مني وسع لا جايب وعلاج يا عمي لا جايب وعلاج ولا طب وهي اعمل الطب للي غلته جوا ما قالش لو على غلواطي غلش الاول عالواطي نفس حبيبي جباطي ما غلش الاول عالواطي نفس حبيبي جباطي لكن شبني وراح للواطي ما غلش الاول قال عندي من عيني الاول عندي نادي الحبيب الجه عندي لا تبخ له حمام وديك هن مش الاول قال عندي نادر الحبيب به عندي لا تبخ له حمامي وديك هندي وصافه معه ويشوف ودي نادر العليا به عندي لا تبخ له حمامي وديك هندي وصافه معه ويشوف ودي وقال لا ناخد ولا ند عجبي على ناس عجبي على ناس ترد الود بالغلطة عجبي على ناس ترد الود بالغلطة ما يحسبوش ان اللسان هو اللي قال هو اللي قال غلطة واللي غلط يوم لابد هيدفع الغلطة علشان تخلصهم جم من وراك وبعوك علشان تخلصهم يا عم جم من وراك وبعوك واللي اشتريتهم سنين في ثانية واحدة باعوك وهتعمل ايه في الزمن خلى الهفايا يا عم خلى الهفايا باعوك مادام باعوك بيع عشرتهم اعاد غلطة ما غلش الاول وتعبنا لف الزمن جه وتعبنا لف الزمن جه وتعبنا لبسنا خيش وتعبنا والهجر حبيبي بيتعبنا ما غلش الاول وتعبنا لف الزمن جه وتعبنا لبسنا خيش وتعبنا وهجر حبيبي بيتعبنا والجرح في القلب تعبنا يا طبيب العيانين يا طبيب العيانين ده احنا غلابة وعيانين بالعيالين ده احنا غلابة وعيالين والبكا يوجع العينين يا طبيب العيالين ده احنا غلابة وعيالين البكا يوجع العينين والجرح ربك من عينين ولا فيش حد معانا معين اشكي لمين الاسد اشكي لمين الاسى واشرح لمين همي والمين هروح واشتكي من بغد ابوي وامي ولا حد صاحب ينفع ولا اخ شال فشل عني من كتر شيل الهموم، البخت مال مني. ولا اخ حب ينفع ولا اخ شال عني من كتر شيل الهموم، البخت مال مني. اسمع كلامي ومعنى الكلام هينول، اسمع كلامي ومعنى الكلام هينول. ورب العباد قال اصبر عشان اللي صبر، عشان اللي صبر هينول. واجب من يقول للقلوب القاسية حني، الواطي دي ما تلاقيه يخون، الواطي دي ما تلاقيه يخون. عشان العشرة عليه بتهون، عشان العشرة عليه بتهون. أما الأصيل في العشرة يصون. يا قلبي داري الهوى داري، يا قلبي داري البكا داري، زمت همي وأحزاني. راحت حبايبي وخلاني يا خوفي لا يطول مشواري. تعبت يا زمان، تعبت يا زمان من فعل البشر والعيب. دايما يزيدوا الغلط ويسبقوا، يا عم يسبقوا بالعيب. بالكدبة عايشين فاكرين وحلال مش عيب. بالكدبة عايشين فاكرين وحلال مش عيب. يا قلبي اصبر مسير الايام هتعينك، يا قلبي اصبر مسير الايام هتعينك. والدنيا غدارة ما جاتش في يوم وتعينك، لكانت حبايبك تعود من تاني وتعينك. ده ربك يعينك على اهل الغلط والعيب. تاني اقول ايه يا طالب الشرف؟ ليه دايما بتجري عليه؟ اقول يا طالب الشر ليه دايما بتجري عليه؟ عملك بتنساه لكن كسلك بتجري، لكن كسلك بتجري. غليه تغلط مع الناس والمنكر بتجري عليه. تغلط مع الناس والمنكر بتجري عليه. لقيت العتاب اوهام، ولقيته ضعيف ونفسه كلها اوهام. والناس قالوا لي سيبك منه، سيبك منه يا راجل بلاش، يا عمي بلاش اوهام. ده فنجر كلام ومراته بتجري عليه. تاني اقول ايه عشان شريفون والاستاذ عمر فوق. الناس مصالح، بعد غرضها بتبيعك. أقول الناس مصالح بعد غرضها بتبيعك، زي الغازية بتاخد المال وتبيعك، ونرح منك المال تلقى الأهل بتبيعك. الناس مصالح بعد غرضها بتبيعك، زي الغازية تاخد المال وتبيعك، إن راحت منك الفلوس تلقى الأهل بتبيعك. امشي في طريقك عدل يحتار العدو وياك، ما دمت واضح صريح راح يغلب قوي وياك، وبعد عن الندل ولا يمشي في الطريق، ولا يمشي في الطريق وياك الندل وياك، ياكل فيك ويبيعك. اسمع كلام وكلام على عيب، في الناس تشوفها تحب العيب، وناس تشوفها تخشى لعيب، وناس على الناس تحب تعيب، وناس على الناس تحب العيب، وابن الوقت الحلو يعيب. ابعد عن الواطي ومشي، ابعد عن الواطي ومشي، وهيشبهك دايما مشي، وروح للاصل تكسب مشي. معلش لو القى الاهل الراجل الجد يشيل اهله، اما الجبل بيبيع اهله. معلش الاول ومعلم، روح الاول وتعلم. معلش الاول ومعلم، روح الاول وتعلم، ولا كل من غنى معلم قبل الاساس حط وعلم. صبية ماشية بتدلع، ليها جوز عيون ست تدلع، عايزة الهوا حلو مدلع، يهز الكرم ويتدلع. معلش الاول حرمونا، خدوا الحبيب وحرمونا، حتى دياره حرمونا، وعنيا من البكرة رجعونا.